حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا. آلى يعني حلفه، ومنه قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني يجوز للإنسان أن يحلف في يمينا بالله على أن لا يأتي أهله كحد أقصى أربعة أشهر. بعد الأربعة أشهر القاضي بلزمه إما يطلق أو يمسك بالمعروف. فالنبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهر، فحلف أنه ما يدخل على نسائه شهر. فلما كان اليوم 29 دخل على عائشة فقالت له: يا رسول الله، إنك قد آليت شهرا. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29، يعني أن الشهر القمري الهجري الإسلامي يلي يجب أن توقت به المواقيت إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، فنحن اليوم في 29 من شعبان، فمن الممكن أن يكون هذا هو نهاية شعبان وغدا بداية رمضان، احتمال، أو أنه تم عدة شعبان 30 يوم، وبيكون يوم السبت هو الأول من رمضان حتما، يعني يوم السبت رمضان ما فيه، لكن خلاف هل هو الأول أو هو الثاني هذا كله في علم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذول 13 الدس بصير هيك 30، بعدين قال وهكذا وهكذا، وبالثالثة قبض إبهام وشو صاروا 29. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة، فهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقرأ لا يكتب لا، لكن إجاه العلم الجم الغفير، آتاه الله الكتاب والحكمة، الحكمة السنة النبوية. فمن الممكن أن يكون غدا رمضان، لكن حتى الآن نحن ما نعرف، لأنه ثبوت الشهر بيكون بالرؤية البصرية. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. يعني إذا كان في سحاب ما شفنا، إذا شو بنعتبر؟ بنعتبر أنه هذا اليوم الغد الثاني بيكون 30 شعبان، فأتموا عدة شعبان 30 يوما. وهي بالغالب السعودية حفظها الله هي اللي عندها رؤية، فعلا بيقومون بالرؤية. بعدين بلادها فسيحة ممتدة الأرجاء، يعني إذا بدك تطلع من بلادنا من الكويت هنا لتروح لأقصى الجنوب الغربي من السعودية في أبها شيء 3500 كيلومتر، فهذه المسافة الكبيرة الشاسعة ممكن أنه تشوف بقى لأحوال الطقس شتى، يعني منطقة يكون فيها مغبر، منطقة يكون فيها مغيب، منطقة يكون فيها صاحي، صحو ممكن رؤية الهلال. فلذلك نحن ننتظر طبعا إن شاء الله يعني العشاء وبعد العشاء، لأنه طبعا البلاد السعودية من الغرب ممتدة نحو الغرب إلى ساحل البحر الأحمر، في بينه وبينه تقريبا 40 دقيقة. يعني إذا كان هلأ مثلا أذن نحن عندنا هنن بعد 40 دقيقة ليأذن في أقصى الغرب. لذلك هم لسه في معهم كمان بعد المناطق الغربية في معهم زيادة ساعة كمان لحتى يشوفوا الهلال أو ما يشوفوه. إذا نحن ننتظر لبعد العشاء ونشوف. فإذا كان غدا رمضان فمن الواجب على المسلم أن يبيت الصيام من الليل، تبييت الصيام من الليل يعني ينوي أنه إن شاء الله إذا كان غدا رمضان فأنا صائم إن شاء الله، وهذا خاص بصيام الفرد. أما صيام النفل لا ما بدنيه، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يخرج من بيت إحدى نساء فيدخل بيت الأخرى فيقول هل عندكم من طعام؟ قال والله يا رسول الله ما عنا. قال إذن إني صائم إن شاء الله، معناته ما كان حينما طلب الطعام ما كان في نية صيام، لكن حينما لم يجد الطعام قال أنا إني صائم إن شاء الله. إذن بالنسبة للنفل ما في نية مسبقة، أما بالنسبة للفرض لابد من نية مسبقة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وطبعا الفصل نحن بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة أو أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهن أهل الكتاب ما بتسحروا، إذا نحن نتسحر. وبتلاحظوا يا أخوانا إنه دين الإسلام هو الدين الظاهر على الأديان السابقة ليظهره على الدين كله، لا بيتقاطع لا مع دين النصارى الضالين ولا مع دين اليهود المغضوب عليهم. هذا وين تجده أنت؟ في سورة الفاتحة. أنت حينما تقرأ الفاتحة وتسأل الله تبارك وتعالى الهداية للصراط المستقيم، شو بتقول له؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب شو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا صراط المنعم عليهم. ثم بيّن أن صراط المنعم عليهم هذا مغاير ومخالف لكل من غير المغضوب عليهم، غير سبيل المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم؟ اليهود. ولا الضالين غير سبيل الضالين يلي هنن النصارى. فمثل ما بيقولوا بالدول اليوم إلك أنه هي شو جمهورية مستقلة ذات سيادة أو مملكة مستقلة ذات سيادة، كمان دين الإسلام دين مستقل ذو سيادة لا يتقاطع لا مع النصارى مع دين النصارى ولا مع دين اليهود، مستقل تمام الاستقلال. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص وأصحابه عليه منه ذلك على أنه يكون دين مستقل الاستقلال. فمن جملة الاستقلال هذا موضوع أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. متى يكون أكلة السحر؟ بعد الأذان الأول، وقت بيأذن الأذان الأول يلي هو أذان السحور. لكن بالتقاويم اليوم شو عم يكتبوه هذا اسمه؟ عم يكتبوه أذان الإمساك. ما في شيء بدين الإسلام اسمه أذان الإمساك أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يغرنكم بالليل أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليأكل صائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مؤذنين، الأولاني بلال الحبشي بيأذن الأذان الأول يعني هو أذان السحور، والثاني عبد الله بن أم مكتوم الأعمى كان هذا يأذن الفجر. فعم يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنغروا بأذان بلال تروح تمسكوا، لا، لأنه عم يأذن بليل الفجر لسه ما طلع. فإنما يؤذن بليل ليرجع قائمكم يعني بيكون بقيام الليل يرجع بقى خلص ما عاد في وقت بشان يتهيأ لصيام يوم جديد، يتسحر لصيام يوم جديد. ويأكل صائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالإمساك بيكون على أذان الفجر وليس على الأذان الأولاني. يعني بيقول لك أذان إمساك، ما في شيء بدين الإسلام أذان إمساك، إنما هذا ظهر في السنين المتأخرة من الورع البارد. الورع البارد بيظهر اليوم بصور شتى، هذه واحدة. واحدة بالصلاة مثلا بتكون نحن معنا عم نصلي ونسي تليفونه على وضع تلقي المكالمات، واسمع بتلاقي طلع اللحن الموسيقي، قال هو ما بده يخرب صلاته يتحرك. ليش؟ لأنه لو بيحرك بعدين تخرب صلاته بيترك التليفون يغني. لا يا أخي، الأحسن حرك حالك معلى شيء وأسكت التليفون، فهذا خير وأبقى من إنه شو إنه والله تتمسك هكذا وما تتحرك أبدا. مع أنه هذا الإنسان الذي هنا أبى أن يتحرك لإسكات التليفون ممكن يتحرك بشان يضبط عقاله. بتلاقي لك يا بالصلاة بيكون دخل على هيئة ما، وإذ بيشوف حاله لازم يعمل هيك ويعمل هيك، هو بالصلاة، هذا ليس من عمل الصلاة، ما يجوز هذا. بينما ذلك يجوز، لأنه دفع مفسده. شو هي المفسده؟ مزمار الشيطان، الموسيقى. الموسيقى دخلت على المساجد، صارت بقى مساجدنا أسبه بكنائس النصارى، لأن يعني النصارى أناجيل ومزامير ما بيقرؤوها إلا على إيش؟ الترانيم الموسيقية. ولكن نحن بديننا دين الإسلام ما في عنا هي الترانيم الموسيقية، مزمار الشيطان. وللأسف إنه بعض الناس اليوم القراء صار اليوم يهتم بقراءة المقامات الموسيقية، مقام الحجاز ومقام البيات، قال بيقرأ القرآن على إيش؟ عليه، على ضوءه. أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نضل أو نضل. هذا هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه في قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى. يعني انت بتقصد ان تتبعوا اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس، نعم ما في غيرهم، ممكن تتبعوا اليهود. فمن جملة اتباعنا لليهود والنصارى في هالمسألة هي انه شو ايه؟ والله الواحد لا يحسن قراءة القرآن الا من تعلم شو المقامات الموسيقية. نبينا عليه الصلاة والسلام خير طبعا من قرأ القرآن، احسن قارئ القرآن لا بيعرف مقامات موسيقية، وانما حذر منها، حذر منها وسماه مزمار الشيطان. شو يعني مزمار الشيطان؟ يعني بيطرب له الشيطان، بيستأنس. وإذا كان أنت بقى تليفونك موضوع على اللحن الموسيقي بيصير بصاحبك الشيطان، بخاويك، بيستحوذ عليك، بيفسد عليك دينك ودنياك. ويا أخوانا، نحن بتجينا على المسجد حالات، بيجي رجل كبير وقور بيقول لك والله البنية هي ما زينة، ما في شيء، من يوم عرس فلانة تخربطت وصارت تصيح بالليل وما تنيمنا. ليش من يوم عرس فلانة؟ ليش؟ لأنه العرس صاير اليوم تبع النسوان فيه آفتين. الآفة الأولى العري اللي بيصير فيه، نساء كاسيات عريات. صح إنه البنت تلبس عباية ومخباية، لكن متى ما خلعت هناك العباية أعوذ بالله ما عم تفكر مسلمة أبدا، كاشفة صدرها، كاشفة ظهرها إلى آخره. هذا شيء. شيطان بيحب شو؟ النظر إلى العورات. ما بتسمعوا هلأ أنتوا بتدخلوا على الحمام على ما بتقولوا اللهم إني أعوذ بك الخفر؟ ليش بتقول الكلام هذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش، الحش المرحاض، الحمام. إن هذه الحشوش محتضرة، يعني بسكنة بيحضرها الشيطان. إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، بيهربوا بيروحوا. أنت فعلا بتكون هون في أمان، لا بينظر إليك لا أنس ولا جان. لكن إذا كان نسيت، لا، بيكون عم يتربص فيك الدوائر وعم ينظر لعورتك. أيضا حينما تخلع ثيابك، حينما تخلع ثيابك ما يجوز تخلعها هكذا مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. حينما يضع أحدكم ثيابه يقول بسم الله بسم الله غبان هرب وجهاد. لكن هذا اللي عم بيحصل في الهرج ومرج العرس، مين بيتذكر ذكر الله؟ كله بغفلة وكله بشهوة. لذلك هناك الشيطان في صالات الأفراح بيض وفرخ وعشعش، وشوف له بقى واحدة تعجبه بيدخل فيها، يفسد عليها دينها ودنياها وعلى أهلها كمان، وأهلها بقى بينبلوا فيها ويلحوا فيها على المشايخ كلها. فيا أخوانا يا كرام، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يجب على الإنسان يتفقد أهله، هو الراعي لهم، يشوف هالبنت شو لابسة تحت العباية، شو هاللباس، شو هالثوب، شو هالروب اللي لابسته، هل هو روب مستور لما روب مكشوف فاضح؟ فإذا كان والله فاضح، لا يا بنت ارجعي ارجعي. حتى العطر بيطلعوا متعطرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة التي تخرج متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية. جاي مرأة بالطريق ريحتها سبقتها، مثل هي الطيارة اللي بتسبق الصوت، ريحتها سبقتها. أبو هريرة شم الرائحة انتظر، وين إلى عين يا أمة الجبار؟ ما قال يا أمة الرحمن، لأنه هذا موقف تعنيف عقوبة، فناسب شو؟ نجيب اسم الله المناسب الجبار. إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت والله أحضر العشاء الآخرة. قال ارجعي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أصابت إحدى كنا بخورا فلا تحضر معنا العشاء الآخرة. خلي بخورة لزوجة لحليلة، أما تروح تنشرها هنا وها هنا وها هنا، هذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ثم إن صلاة النساء في قعر بيوتهن أفضل بكثير من صلاتهن في المسجد لو كان بمصلى النزوان يلي هو شوية محجوز. أم حميد الساعدي رضي الله عنها قالت له يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك. قال لها قد علمت، أنا عرفان أنه أنت بتحبي تصلي معي، ولكن صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجدي. مع أنه صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعدل ألف صلاة، لكن هذا خاص بمين؟ خاص بالرجال. أما النساء لا، قعر بيوتهن هو الأخير هو الأفضل. أم حميد فهمت من النبي مباشرة بلا تردد ولا إحجام ولا جدال. قال فكانت تختار أستر موضع في بيتها وتصلي حتى لقت الله عز وجل. ما عاد بها يعني أنت مو بدك تتقربي إلى الله، خلاص القربة إلى الله في البيت. لذلك حضوا نساءكم وعلموهن، قولوا لهم يا جماعة يا نسوان أنتوا إذا بدكم فعلا تتقربوا إلى الله فتقربوا إلى الله في قعر بيوتكم، فهذا أستر لكم أستر لكم. أما إذا أبت وبدها تخرج تخرج، لكن تخرج تفلة يعني بريحتها، مو تروح تتعطر وتخرج، تخرج مستورة مجلببة تمام الجلباب وللصلاة بس، مو مشان صلاة وأشياء أخرى ولي فيها مآرب أخرى. من المهم يا أخواننا الكرام أنه نحن بالنسبة للصيام المفروض الإنسان شوي يتسحر يتسحر يخالف أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وليكن تناول الإنسان للسحور الصائم يعني بشكل ما يثق له عن العبادة، يصير ثقيل ما يقدر يقوم لصلاة الفجر، لا يظن ظان أن طول النهار وحر النهار ما رح يمكنه من الصيام. وأنتوا في كثير منكم أدرك زمن البادية، وقد كان في البادية وما في مكيف وكان يصوم بهالحر بهالقيض هذا، والحمد لله الله يعينه. هل أنت بالقرآن والفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين على عبادتك تعيننا. لذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه يا أخي إذا كان الله ما عاناك والله ما بتقدر تعين نفسك أنت، لأن القوة هذه هي من الله، الله عطيكها، هالزكاة هالتدبير هالقيام هالقعود كله من الله سبحانه وتعالى، كله من الله، هبة من الله، نعمة من الله، من الممكن أنه يسلبه رب العالمين. ولن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، هذا خطاب للنبي أنه نأخذ هذا الوحي القرآن اللي حافظه نسلبه من صدره، على ذلك قادر سبحانه وتعالى هكذا. فلذلك يجب على الإنسان أنه خلص يأكل باقتدار بحسب المعيار النبوي يلي بيّنه في حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا هو الحد الأقصى، أنه تأكل ثلث وشرب ثلث وتخلي ثلث للهواء للنفس للنفس. أما أن تأكل هكذا هكذا لحتى ما تقدر تقوم وما تقدر تشوف بعيونك وما تقدر تصلي بعدين، فهذا ليس من دين الإسلام في شيء أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام قل أن تجد فيهم سمينا، كانوا نحاف، لأنه يعملون في النهار ويأكلون جزاء ما يعملون. أما اليوم ما في عمل، سيارات، عمل عضلي ما في، لذلك هذا الطعام اللي نحن عم نأكل بنفس المعايير لا يحرق لا يستهلك، فيجب التخفيف، وإلا فالأمراض الامتلائية من جذار كل واحد، الأمراض الامتلائية يعني التي تنتج من امتلاء المعدة بالطعام والشراب. بتقول منظمة الصحة العالمية أنه الكويت نسبة مرض السكر فيها 13%، أعلى نسبة في العالم، وما مرد ذلك إلا كثرة الطعام والشراب وقلة الحركة والعمل. فإذا لا، خلينا على المعيار النبوي، فهذا خير وأبقى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا كان حدا عنده سؤال من جاوب عليه، وإلا ننصرف راشدين. لا، ما في تلفظ بالنية، بالنسبة للنية النية محل القلب، النية محل القلب، أي نعم، إنما الأعمال بالنيات، ما في تلفظ بالنية. نعم، اي نعم، بالليل، هلا دخل الليل من الان ان شاء الله، اذا نحن غدا رمضان صايمين ان شاء الله. هو شوف، النية حال الانسان نية، يعني اذا كان الانسان قام للسحور، ليش قام للسحور؟ شفت؟ اه، انسان عم يتوضى، ليش عم يتوضى؟ للصلاة، فهذا اعظم نية، اكبر نية. شو؟ بحد ذاته نية، نعم، يعني في اعمال هي بحد ذاته نية بتدل على مراد صاحبها. ليه عم يتسحر؟ بس يا ما بيتسحر، اي نعم، بس ما يتسحر الساعة 12، هذا مو سحور، ما هو سحور الساعة 12، يروح يتسحر الساعة 12 بعدين ينام يروح صلاة الفجر. لا يا أخي، روح على الفطرة، نام بعد العشاء واستيقظ قبل ساعة من الفجر، صلي الوتر، اجعلوا صلاتكم في آخر الليل وترا. لكن طبعا إذا كنت أنت عم تصلي خلف إمام لا تترك الإمام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام حتى ينصرف، بيقصد القيام يعني، كتب له قيام ليلة، كأنه قيام ليلة. بينما هذا اللي مثلا ترك شوي متابعة الإمام وصلى جزء من الصلاة ثم صلى الوتر بزعمه أنه بالليل أفضل، صلى جزء من الليل، هذا الجزء، هذا الفترة هي الزمنية اللي استغرقها صلاة الوتر هذه. فلا، صلي مع الإمام وخليك مع الإمام وانصرف مع الإمام. إيه نعم، والله أعلم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-call.com